أي قدم عليهم ليلا في كفية لنسرق منه. وحاصل القصة أن القاتل ادعى أنه مقتول لص وأن قومه خلعوه فأنكروهم ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنك القسامة وخلصوا المظلوم وحده. قوله ما خلعوا في رواية أحمد بن حرب ما خلعوا قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة نخلة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فنجم عليهم الغار أي شفط عليهم بغتة. قوله وأفلس بضم أول وسكون الفاء أي تخلص. والقرينان هما أخو المقتول والذي أكمل 50. قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقول أبي قلابة في السنة أيضا وهي مشهورة بأن أبا قلابة بكى. قوله أفاد رجلا فقال رجلا لما فعل اسمه. قوله ثم ندم بعد بغم الدال. قوله ما صنع كأنه ضمن ندم ضم كأنه ضمن ندم ما يترك ووقع في رواية أحمد بن حرب على الذي صنع. قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا. قوله وسيرهم للشام أي نفعهم وفي رواية أحمد بن حرب من الشام. وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كان في الشام وأحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك بالعراق عند محاربة مصعب بن الزبير ويكون من أهل العراق فنفعه من الشام. قال المؤلف فيما حكى ابن بطال الذي اعتار به أبو قلابة من قصة العراميين لا يفيد مرادة من ترك القسامة لجواز قيام بينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية بحق العراميين فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء لأنها إنما تكون في الاقتفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل. وأما العراميون فإنهم كشفوا وجوههم وقطع السبيل والخروج على المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك. قال وما ذكره هنا من انتدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة. قال وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنن. وكذا نحو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان. قلت والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة قصة العراميين خلاف ما فهمه عنه المؤلف أن قصتهم كان يمكن فيها القسامة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من الحصر الذي ذكره في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا إلا في إحدى ثلاث فعرض بقصة العراميين وحاول المعتلون إثبات قسم الرابع فرد عليه أبو قلابة مما حاصله أنهم إنما استوجبوا القتل لقتلهم الراعي وارتداد مال الدين وهذا بين لا خفاء فيه وإنما استدل على ترك القول بالقسامة لقصة القتيل عند اليهود فليس فيها القول بالقسامة ذكر بل ولا في أصل القصة التي هي عمدة الباب تصريح بالقول كما سأبينه. ثم رأيت في آخر الحاشية ابن منير نحو ما أعجبت به وحاصله توهم المهلف أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث العرميين فأنكر عليه فوهم. وإنما اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر الفرق في ثلاث أشياء فإن الذي عارضه وأن في قصة العرميين حجة في جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور كأنه يتمسك وهو الرد إلى كتاب الله هذا بعد غلط وهو الرد على كتاب الله صواب إلى كتاب الله 28 صفحة 28 إلى كتاب الله لأنه يعني يقول فردوه إلى الله على كل حال يراجع الطبع القديم لأن الفعل هو موضوع الإطلاق